لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، سأل أبو جعفر المنصور مجالسيه ذات يوم فقال لهم: أتدرون من هو صقر قريش؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: لا. قالوا: معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لهم: لا. قالوا: عبد الملك بن مروان؟ قال لهم: لا. قالوا: فمن هو؟ قال: هو عبد الرحمن ابن معاوية الذي عبر البحر ودخل بلدا أعجميا منفردا بنفسه، ألا وهي الأندلس، فجند الجند ودون الدواوين وأقام ملكا عظيما بعد انقطاعه، مؤيدا برأيه مستصحبا لعزمه. في مثل هذا اليوم، في الخامس عشر من شهر رمضان، دخل عبد الرحمن ابن معاوية إلى الأندلس. نتذكر هذا الحدث حتى نذكر أن صلاح أمة وصلاح بلد قد يبدأ بصلاح فرد أراد أن يصلح من حالها. لذلك أيها الأحبة، ينبغي علينا أن نصلح من حال أنفسنا، وأن نرغب وأن نعزم على أن نصلح من حال من حولنا، فلعلنا نكون بذرة لصلاح مجتمعنا بأكمله. أيها الأحبة الكرام، أعطاكم الله عز وجل في هذا الوقت أوقاتا وأوقاتا، تعلموا وأصلحوا من حال أنفسكم ومن حال أهلكم ومن حال من حولكم، واعلموا أنكم مسؤولون عن أوقاتكم هذه أمام الله عز وجل، فلا تضيعوها فيما لا يفيد، وتعلموا وانشروا العلم النافع حتى تكون هذه الأوقات زخرا لكم عند ربكم، لعل الله عز وجل يحفظنا من كل شر وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله.